صوم يوم عرفة إذا كان السبت يقدم الحاضر على المبيح، وما يصوم ما يصوم مطلق إلا في الفرض. صوم ليلة 15 من شعبان هو مقصود إلا في إيش؟ إلا في الفرض. صوم ليلة 15 من شعبان في صيام ليل؟ لا، الظاهر سبق قلم قيام. قيام يقصد قيام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله وسهلا، كيف حالك؟ سمين دكتور، شلونك؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله. وعليكم السلام.